طيب يا شيخ، لدي سؤال ثاني. طيب. أنا قدمت من اليمن. للسعودية للعمل. ونويت أن إذا اشتغلت، حصلت على فلوس. ونويت إذا اشتغلت حصلت على فلوس. أني أحرق إن شاء الله. ولكن مرضت. مرضت راحت علي فلوس بحق العلاج. وأنا لدي علي دين في البلاد. فلم أدري يعني أبدأ قضاء الدين وإلا حج. لا، قضاء الدين أهم. اقض الدين أولا ثم حج. ولا يخفى عليك أن الدين لوالدتي وزوجتي. للوالدة والزوجة. ويسمحون لو حججت. أبدأ قضاء الدين قبل لا حج. أقول لو حججت يسمحون بهذا. لو حججت. نعم. لو حجيت قبل تقضي الدين يسمحون ولا ما يسمحون؟ يطلبون. يوافقون على هذا ولا ما يوافقون؟ لا، الفلوس هم يبغون الفلوس، بس يعني لازم انهم يبغون الفلوس مني. اقول اذا وافقت الزوجة والام. انا استاذنت ابي في الحاج. فقال اذا وجدت رفيق فحج، وإلا لم تجد رفيق فلا تحج. يقول الوالد. نعم. طيب والوالد الوالد تطلبك فلوس؟ الوالدة تقول موافقة بس انها تبغى الفلوس. تقول ما في مانع الوالدة؟ الوالدة تقول ما في مانع؟ تقول ما في مانع. والزوجة؟ والزوجة ما ادري، ما سألتها. اسألها اذا قالت ما في مانع حج. بس الفلوس لا، يعني الدين الذي عندي لها. الدين الذي عندي لها. تطالبني فيه. الزوجة تطالبك؟ لا، اعطيها اولا. اعطيها اول الدين؟ اعطيها اولا. نعم. طيب يا شيخ، أقول الدين مقدم على الحج. الدين مقدم على الحج. نعم.